يا رب استرنا فإنك رحيم بعبادك ولطيف بالمؤمنين. وفيها اللي تعلم يفطن بعض المخالق ويعلم ما يعاقب، وفيها اللي ينكشف إياك يخفف عنه. وانتم شايفين الاقبر من حكمة من مولانا، الاقبر ياسر من الخلق يعود يعذب فيه من المسلمين المؤمنين العصاء، وينهان في قبره شم اللي هان غريب، ويركز عليه لما يبقى شله يعاقب عليه ما وعدل، يا غير ان ينبلص من قبره ينقال ورانك مسامح لعله ينفضح، يعوداك وعدل مستور عن اعين العباد حتى لا يشهد احد على جرائمه، ان ينبلص ينقال قد عفا الله عنك تمك. وهو ما وخل من الاقبر كون طيب، يا غير مستور عليه لعله ينفضح. وهي حكمة من مولانا ياك يطهر فيها كثير من العباد وهم تحت الأرض سابق العرض الأكبر، ولي يوقفوا قاع في المحشر لهم ما تلهم عرضين له. كافي ذاك كافي ذاك، قالوا بخلوهم عنكم خارج للعياب الله ينهار في قبره تحت الأرض وعلى الأرض وعند العرض، ما يبقى منك لا تخفى منكم خافي كامري وبشور به، نسأل الله العافية. ومولانا كريم والواعر لا أحد يقبل على الله تعالى في الليل والنهار، ويتمنى يا رب العالمين يا أرحم الراحمين أرحمني وارحم والدي وارحم جميع ما أعطيتني وارحم سائر المؤمنين، ويتمنى متبارك معك لعل الله تعالى يلطف به ذلك. نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما هي صلاة المحالات وأهم أحكامها وهل تجوز المداومة عليها؟ صلاة المحالات قاع ياسم العلماء يعتبرها الصورة اللي يطرحوا عنها ما هي قاع في زمننا حكمه. صلاة المحالات تعرفوا معناها شنو؟ أنا قاع لا يصلي، كان في الزمن الأول كان رئيس الدولة هو اللي عده هو اللي يخطب يوم الجمعة، وكان وئمة الجمعة الوالي والحاكم وقائد فرقة جندرمري قيادة الدرك، هم هم اللي واحد يوقف قدامك ويخطب، وقائد الحرس وقائد الجيش ورئيس المحكمة العليا، الشخصيات الكبار في الدولة هم اللي يخطبوا قاع، ورئيس الدولة واقف قدام الناس يقول لهم ذا اللي حدد ويبين لهم أهم سياسة الدولة. وكان الواحد إلى ما صلى وراه لا يعود مفقد أنه معارض الرئيس، وشاق عصى المسلمين عادوا واحدين، يعود الرئيس في ذاك الزمن ما هو طيب، يعود واحد يصلي في داره ويجي يحضر مع المسلمين ويصلي مع الرئيس خايف، عاد المحالات معناها تعود متحالي معاه، الفوق الفوق انك تصلي وسمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد وانت تصلي تشور داركم. اما في زمننا اليوم الحاكم قاع لازكم يصلي في المسجد، والقائد الله هو العلم بحاله، وبالتالي القضية ما درت مطروح بقى فم الله البلدية، وقدعوا قاع العمدة قاع راعي كانوا يشيل المسي، ودبيت راعي كانوا يصلي في المسي، وبالتالي كافيهم إلى صلاة والنورة قاع في التحويطة، ما أدرات ما تروح القضية. هو لا من تخاف سلطته لعل يلحق بك لا لا، وأما سبن الشاديات إلى صليت وراهم صليت ولا ما صليت ما يقد واحد منهم يقول لك سكر له، هذا النوع صادر محالات فيما تصح، لأن لا خارجين وحدين عقلوا عليها وعادوا قاع لا ماشين طيب وكتبا قاع ما فهمون هذا ما هو زمانه ولا أحواله. ايوه تخطى. ما هو موقف الشريعة الإسلامية من مشاهدة بعض المسلسلات الدينية التي يمثل فيها بعض الأنبياء بأشخاص لا يستحقون شيئا من ذلك؟ هذا قاعد تفوبيه تفوبيه، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الشيطان ما يتمثل به لأنه تفوبيه، والأنبياء ما يمثل بهم به للتمثيل بهم يجر القدر من الأمور اللي ما هي طيبة، والأنبياء لا يخلى وكيفة الملائكة ويكشي اللي عظمهم ولا بهم اللي واجب تعظيمهم ولا من تعظيمهم ولا الصحابة، صحابة ما يلا لقاه يجيبهم بأن انت تجيب واحدك وين تقول عنه سلمان الفارسي، تجيب إنسان وجهه قاع يدعو ما سجد لله وتقول على أنه خالد بن الوليد سيف الله، انت تجيب انسان قد عود ما هو من نفسه ما استغفر الله في يوم ولا ليله وتقول عن ابو عبيده امين هذه الامه، انت لا تجيب واحد تقول انه عمر بن الخطاب اللي يرتعد الشيطان منه، تلا يجيب واحد يقول إنه أبو بكر الصديق اللي ثاني اثنين، تلا يجيب عثمان الذي تستحي منه الملائكة، تلا يجيب علي ولا أبو طالب اللي يحبه الله ويحبه رسوله، أنت لا يجيب الزبير بن عوام اللي من حوارج هذه الأمة، أنت لا يجيب سعد بن أبي وقاص اللي من أول من أسال الدم في سبيل الله، أنت لا يجيب قاعد ياسر اللي أول أسرة استشهدت في الإسلام، أنت لا يجيب بلال الحبشي اللي كان نيزا بعد وفاة رسول الله تحرك المدينة. هذا النوع ما يقدر يمثل به، هذه مباري تفك جاي الحارك اليوم ما يقدر يمثل به العملة الصعبة، هذا ضلال ويضلال. كذلك إلى قتال لا يجبركم مسلسل عن مالك. مالك كان نيجي قاعد على المنبر عوت عقرا مرة قاعد على المنبر، ومن شدة تعظيمه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شافوه تلاميذه هو وجهه يتغير، هو قاعد متابع معهم يقرأ الحديث، إنه فم الحلقة حد خبرهم أنه عوت عقرا، قالوا له مالك ما تخبرنا ورعوا فيك متألم، قال لهم كرهت وأنا أقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذاك النوع عندكم انه هاي النايب باقر هي جاب جاب الزمن اليوم يقد يندار انه وجه مالك. مالك اللي كان ما يرقد ليلة واحدة ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، لا يمثلون بأحمد بن حنبل اللي ثبت عنه انه قال لقد رأيت ربي 100 مرة في المنام، لا يمثلون بالإمام الشافعي اللي من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وارد في أحاديث، لا يمثلون بأبي حنيفة اللي قال عنه ذهبي أنه كل عالم يحتاج إلى أن يبرهن على علمه إلا إمامة أبي حنيفة، لا تحتاج إلى برهان ولا دليل. هذا النوع أخبار يا عباد الله، هؤلاء هم شبال شبال العلم وأئمة الهدى، أخبارهم يمثل بهم شي من النايب باقى اللي كلها وجهه قاع ما عليه نور الإيمان ولا عليه علامات اليقين ولا عليه سكنته الخير ولا عنده ورسلة العلماء ولا عنده فهم العلماء، هذا الباطل الباطل على الباطل ما يليق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، من تقوى القلوب، ما يصلح ما يصلح. نعم. ما هي نصيحتكم لعامل يعمل مع صاحب دكان يبيع التدخين وهو قريب منه لا يستطيع الذهاب عنه إلا بنصيحة منه؟ خارج مرة كنت في المسجد اللي نصلي فيه حكاية، وبالحكاية تفهم الحكاية، طميت إنشاني بي تعرفوا شقال دار حاز عليا ورصلة، قال لي أنا عندي مشكلة سؤال، قلت له شنو؟ قال لي أنا نشطالحون في دار ما هي بعيد منكم وقبوني إني بي شقة وتميتين تركني مولى الدار مع زوجته، بقينا في الدار وحدنا، بعض قال لي وخلطوا من الدار بي اللي ما قدنا بقى مع أجنبية، داركم سولكم الراجل فت تعاملت معاه وخلاني مع أياله في الدار وحدنا، أنا شنوز نبقى مع هذه الأجنبية وأنا بي والله شنوز. اسمعوا هذا يا علماء موريتانيا، اسمعوا هذا يا علماء ويا فقهاء وشرفة موريتانيا ورجالة موريتانيا، بي بي يفر بديني ويخشى من الفتنة، بي بي شقال لمرة باحرة هو شمشي والباطرون مشى عنه في الدار وخذ من الدار هارب دين وجاني سول، قلت له مانا احسنت وبارك الله بنا وفيك ووخل عن الدار ما دام اهلها ذنب حال ولا تبقى على اجنبي وحدكم في الدار، ما زلت نتبرى من عندي شافوا حد من التلاميذ، لا هنا عقبنا اشبار الاخبار ورا حزوا لي حد من التلاميذ ومشبيه مرقب ورعاه بعد ما تسمعوا هيا بيات الليلة مولي وكلكم ينشيل ود المردة، لعل واحدين هم بيات يسمعوا وهم كذا حد يفر بدينه على كل حال، يا الله علي يقول وقف الان قال ان الكلمه ولا خلى عيني ابي يا الله طول اللي من هذا يمشي عود يعرف شو الدار. المهم انه تبرم عليه حد من التلاميذ اهو كان ما هو بعيد منه وجاء وقال له قصتك شنو؟ قال له قصتي كذا حكاها. قال له هاي لان شق لك انا اللي دخلت تمونك فيها ولا ترى فيها اجنبيا. وهاي من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حد يتقى مولانا يفتح له ابواب. ثم شفت ضارك لقاه يعود سارق سارق في الدولة والله ضاير ويشري وتات تقصاد عود بوتات ويدور الشقة لهم وعود اللي موقفهم ويشؤون يشور حد من اهل المسيد والناس المتعدلة يقول له بويا وهيلا انا ندور حد نديره في ودي وخايف من السراق مقصر عماء ودي هذي نعطيها الليل حد طيب وانت ظاهر لي انك من اهل الدين قال لي انك من الدعاة ومتعدل لا نعطيك وتي هاي تم تشقلها يقول له مارك ما تضيع يقول له هان مقصر عمار السراق انا ما نعطيهم وتي دور يلق فوا علي. والغريب انه هو قابض الوتي من السرقة وخايف من السراق. غريب هو سارق وخايف من السراق ويعود كذاب وما عاد يقول لك بلادك مقصور عمار كذاب قاعد تكذب علي وانت قاعد تكون شبه الكذابة. مولانا ما حرم شيء ما خايف منه الناس حقيقة ومحاري فيها حقيقة غير بها الذنوب وبها الغفلة تعود زين عندها محاري فيها. ومولانا ذا اشتقنا لها ذا محاري فيها. مولانا ما ينهى عن الرواية معلومة فرقه. والله ما فهمته. الله يحلم ان شاء الله. اذن رقاه يتقى مولانا قالوا النبيات والشقال لين يجوا يوم القيامة يقولوا له مولانا ما قدرنا نطيع والله بين اللي شقالي عند ديارهم شقلتهم ياسرة ولا أعطونا النفس ووساونا وعدرونا. يعيط يوسف يا يوسف عليه السلام وهاجي يجي واقف يوسف وجهه كأنه قطعة من القمر ما قط شاف الرجال كيفته ما زين منه ما هو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. إن قالوا يوسف أنت مالك تشقال عند واحدة إن قابلينك إنك بي مشقلينك معدينك عبد لهم وهم مطرينك مبيوع في المرصى وهو عنكم ولا رسول وهو له يعقب يعود رسول ومع ذا سلط مولانا عليه واحدين يشروه وهو انطروه عادوا يبيعوه في المرصى بي هارب بديني هو مقهورين له العلاج وعلى هام يعدر طاعة ربه ولا يعصي ربه. يعود شفار المسؤولين من الدولة ان يلحق الوقت يقول لهم الوقت راح يقولوا له ها يقول لهم وقف انت وتوه صلي ولين هم يقدروا وتتعقب تقضي عليهم لين تطيع مولانا خارج واحد من عباد مولانا الصالحين. الزمن صار مازالوا هون شله يحج الى بيت الله وقطع بيه في الطائرة من اول هون الحج وهموري تالي لاني شله يطلع في الطائرة تفقد ان الظهر كيل لاحد بل وقدم الظل في المطار ونصاره هم اللي يسوقوا الطائرة بل وقدم الظل له الوقت لاحق بل تبارك يتوضى قاع والوتد الطائرة تقضي والركاب هاتوا ركبوا قاموا عليه نصارة وملاص كلها يمولص ونصارة والطائرة له يتقيم والوقت ضيق بل هو عام راسه وقدم الظل وعرف الوقت لاحق وتبارك يتوضى يقضوا نصارة وعادوا يخرصوا ترصوا في الطائرة لا يمشوا تو هذا بلاد مصوف هجم الموريتاني ولا هم يمشي ولا يقيم لاني تراوي يقضوا الطائرة والمخلوق متبارك يتوضى داره تقضي مع صفاتين يجوبوا عادوا لاني يقضوها تطفي انين حار لما نادم عدل الصلاة والله اكبر اكبر من الطائرة واكبر من ملاص واكبر من الدولة واكبر من الحج المخلوق انين ترى يدخل في الصلاة يقطع حلاب الله اكبر الموحول فيه كامل اكبر منه العلاقة مع الملك إنين جاب الصلاة والسلام عليكم وفت سبيح صلاة وقداه وهكذا تطير عاد نصارى لا يخرصوا الوتى ويخرصوا يا أمناد ملي عند منين قده إنين قده هو قداه تطير ونطفع عنها طفات هي إن يا أمناد مقه عاد هو شفر هو لا مولان المخلوق إنين يتقى الملك يعود الكون كامل مخبر من المالك إلا الله والفاعل الا الله. والجلاء يصلي في الجماعة يقول لك انت بترضي عنك المدير له قريب، المدير حاكم عليه الملك القدير، ما رجعت عود خايف انك مترضي ولا جيت بالعجلة، وخايف من المدير لعل عود طلع سابقك نيجين قال لك ان المدير مقمدي قاعد البارح ما طلع قاعد. المدير ما هم صح ما طلع قاعد، وهذا اللي فتش قاع وفتش البارح ما ادرفه حد يصلح للي بينهم عمولانا يصلح لمولانا اعماله كم حد يشرب يشرب يعدلها يشوف هذا يعرفوا اللي رجع صادق مع الملك يجبر فيه الغرائب والعمال. ايوه نعم تخط. ما حكم امرأة عندها اولاد واخ يتامى لا يسكنون معها في قرية واحدة، فهل تعطيهم زكاة الفطر؟ وهل يجوز لها بيعها وإرسال ثمنها إليهم؟ آه آه يعودوا فقراء ولا عندهم حد يعرف المشي ولا يتزكين يتزكين يتعود يا ماء المرجع ما تجيب عليها النفقة الحد قاعس ومن إن يتعود على فعلهم محتاجين وهي لا يتزكي تقدمهم تعطيهم نسبة كبيرة فيك الزكاة لي ولا تبيعها تعطيها لهم إلى الصقالوا لها على أنها تبيعها لهم ولا تصرفها لهم ذاك أمرها ذاك مجايز ما عنده مشكلة خطأ. متى يحق للمسلم أن يجاهد في سبيل الله؟ إلين يعود هو من نفسه عاد عرف الدين وعرف الله يعدل وذل يترك وعاد جابر الطريق اللي تقد تأدين أنه يجاهد الكفار المعركة عاد يقد يجاهد فيها وقد يبلغ الإلاية والنكاية من أعداء الإسلام يتفضل ويقيم ماشي والجهاد ذاك الهام أمريكا وغيرها ما هو خالق جاء في حديث أبي داود الجهاد ماض في أمتي لا يسقطه جور جائر ولا عدل عادل حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود الجهاد ماض في أمتي لا يسقطه جور جائر ولا عدل عادل إلى عاد الرؤساء علماء عدول لا ما يسقطوا وإلى عاد الدكتاتوريين ما يسقطوا ماض في أمتي لا يسقطه جور جائر ولا عدل عادل حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. هذه الأمة ما داير فيها الطعم ما هو الجهاد في سبيل الله. وقال الحافظ ابن كثير في كتابه النهاية في الفتن والملاحم أنه في آخر الزمان لا يدخل وحدين من إسرائيل الإسلام لا هي هذا الإسلام يقوى لنعود عاد فيه اليهود الشداء في دين الله وأنهم خالقين وحدين منهم يمشوا قاتلوا في سبيل الله وأنهم خالق مرة الجيش والدولة كي نقولوا مقاطعة وجوا لا يهجموا عليها هذا هداير عليها حيط ما يجد يدقدق يدوروا كانهم يبقروه ولا يعدروا في فتحة تغلبهم يعطوا فترة حائطين به ما قدوا يقلبوا الكفار أن يوقفوا وحدين منهم ويقولوا لا إله إلا الله ولا يحنوا عن يقول هيطيح الحيط ويتقابلوا مع الكفار يتباركوا معهم يعودوا عادوا يقولوا لا إله إلا الله تتهدم السور البنيان يتحطم يتداعى عادوا يستخدموا سلاح لا إله إلا الله فتتهدم الحصون ولا يسقط ما يسقط يا غرباط ينعرف وينقرأ ويعود مع الكفار يا أعداء الله ما هو بين المسلمين والفتن لا يا غير الكفار حد يقرأ آداب الجهاد وأحكام الجهاد ونيجبر وقته يقيم ماشي ويرحى يكون يعود هو يكون نل رقم اثنين ورا خالد بن الوليد إلى عاد سيف الله يحاول هو يعود سيف الله رقم اثنين خالد بن الوليد اللي حضرت الوفاة قام يبكي قالوا له شن بكيك يا خالد قال لهم تذكرت أن جسدي ما فيه بريدة ما قد تخبطها سيف والله الشاب ومع ذلك ها أنا أموت على فراش الموت كالجبان وأنا عرضت نفسي مئات المرات لأنال الشهادة في سبيل الله ومع مولانا ما أعطها لي وأنا اليوم نهي موت على فراشي بكيت لعل يعود هذا علامة من مولانا مولانا ما هو ريد بي خير قال لهم شلني ما في بليدة ما قد مسها السلاح في سبيل الله ما أجبر خالص سيف الله ما هو لنقطر مخه سماه النبي صلى الله عليه وسلم عليها لقبه بخالد سيف الله، كان الصحابة بدبابيس وحده هو اللي سيف الله، لأنه هذا اللي قطع به من رقاب أعداء الله ما يعلم به كافر ما بات يابط ونجر تلقاه، يبات في الليل يابط ويساد بين حاصم خارج ودخال الدشرة، الرجل ما يعطي بكفاه. هذا نوع من الرجال، احنا موريتاني مع الصباح الواحد ما تجبره في المسيح ولا في الصف الاول يا غالي تعود ويقول لك انا يا اخوان البارح ما وعيت، لا تصدقها قيس صنبور تلحقوا في الصف الاول معدل الرنج لعله يفوت نبورو ذاك الاول منه، المسيد ما هو هو الاول فيه يا غالي، عند نبورو هو الاول وعند المساعدات هو الاول وتجسام النمروات هو الاول وفي الشغلة هو الاول ونعود المسيدة هو لك هو في التحويطة والله قاع ماجه. الله يحلم احنا امة الخبز امة النعناع امة النشا، لا يفعود له يوخل منا رجل صادق مع مولانا وحد منا كامل عاد قوي مولانا نقدو عليه النار نقدو عليه النار من علمانا وشرفتنا ووليانا، العاد بمات وبات ويجلس الحجاب ويقول له حجبني على طفيني ما هم صحة، والعاد ولي يقولون لا اطرب لي مولانا سيرتك على ولي ما هم صحة، هم ما هم شقري عليه ما هو القوة مولانا غير بعدين يعود القوة في الدنيا، لهم قلت لك سيرتك على انه لا يحفظ مولانا بس العين، ولين تقول له شم شهدتك انه بارني لانه ما يخلي لي في العين ما جابوا لها ودخلوا لي. الله يحلم احنا موريتاني فينا الغرائب والعجائب افقراش فينا اللي حد يحصلش واسوى مناش. نعم سائل يقول بانه يشتري بضاعة بثمن غالي وعندما تعل زكاتها ينخفض ثمنها حتى يصل الى ادنى مستوى، ما حكم ذلك؟ هذا ما هو عادي نعود ساكن دائما، هذا قد يخلق بعض الحالات ونعود مرتبة سيأكل مردة ما هي واضحة له خرص المتوسط ما يقضوا على التوانطير ولا يديروا مليفة على تسعير يديروا في الوسط أمة وسطا خرص المتوسط بين لكن الفوق إلى التحتاني ويحسب على أساسه. نعم أحد قرأ في الركعة الأولى بوالشمس وفي الثانية ولا أقسم، هل هذا لا أقسم هل هذا هو التنكيس؟ هذا هو التنكيس والله يا الله، حتى التنكيس واحدين ما يسمعون ما يعرفوا التنكيس ينقال له تنكيس ينقال له، رقاه صلى في الركعة الأولى بصورة ونين عاد الركعة الثانية قرأ في صورة سابقتها في المصحف، كي أنا ذلك حرمت بيكم وصليت في الركعة الأولى قلت أقول أعوذ برب الناس والله أقول أعوذ برب الفلاق والركعة المتوليتها قرأت قل هو الله أحد وقل هو الله أحد سابقتها، يا الله تعود الركعة الثانية ذيك الصورة تقرأ فيها تعود هي الثانية تحت ذيك اللي قرأت فيك سابقتها، يعني تعود الصلاة أنك تقرأ الصورة والركعة الأخرى تقرأ فيها واحدة فوق في المصحف، قال واحدة ينقع المصحف ما قطوا فكوا ولا يعرفوا فيه الفوق ولا التحت، واحد لا يقرأ شي فمه أسوأ قاع حاصر ويقيم ماشي. الله يحلم. نعم امرأة بينها سوء تفاهم مع أهل زوجها وبإعانة من أهلها ترفض الذهاب إليه عند أهله، مما سبب في توتر العلاقة بين الزوجين وكل من الأسرتين كمثلا كأسرة أهل الرجل بعضهم يضغط عليه لطلاق زوجته، هل النوع جائز أم لا؟ يا الله مدة تدخل بين الأزواج لا إياك تصرحهم وتقربهم، جاء في الأحاديث أن إبليس يجتمع بذريته، إبليس ماركم سامعين به شايع بعد شايع، الشيطان عالم به، الشيطان ماركم طار صولاده في البشر ومتبارك معهم يضلل، قالوا الشيطان يعدل اجتماع مع أولاده يجمعهم كامل يقول له ما يوشوسيت كم ضللتم من الناس كم خليتم الخط، ويتم الله يقول له واحد انا بعد ما هنيت عنوني مواسى كذا وانا بعد عادي يكذب وانا بعد عدلت وشرب الخمر واحد كذا يزنو واحد، يتم الله يتم الله يصنطه يجبر واحد من اولاده يقول له انا بعد عدلت شماء وذاك يقول له شو الصيد يقولوا لقد جئت إلى زوجين معناها راجل مع مولات خيمته وتميت متبارك معهم كلهم نقديها على لوخة إني فرقت بيناتهم إني ما هنا يتحانوني المرقها الرقبة وحرمها يحوز عليه ويحب راسه ويقول له أنت ولدي حقا تولي قبال مالك ظهري عينتك هي اللي نبقي أنا. هذا في الحديث الصحيح أنه يقبله ويقول له أنت ولي قبال بكل ما دمت تخسر بينات أسرة أنت قبال ولي الشيطان حق حد معناها أن اللي يحرك بين أزواج ياك خسرهم ياك شيطان لابس دراع يلا تفسخوها ياك عمل الشيطان البار البو ولا يشهر منه ما هم ولا الأزواج لا أصرحهم الله مرق الرواية الوقت يبدو أنه انتهى. نعم سؤال الأخير. مجموعة من النساء أنشأوا تعاونية وذلك بأن تعطي كل واحدة منهم مبلغا معينا من النقود واتفقوا على أن يعطوه كل واحدة منهم لمدة معينة من الزمن على أن يعوضوها نصف الربح الذي تحصل عليه والباقي يرد على رأس المال، هل هذا جائز؟ يعطوها ماذا؟ اتفقوا على أنهم يعطوها هم يتناوبوا فيه أيوة يعطوها هياش نصف الربح اللي هي منهم اللي هي المرأة كانت تستجر تجروا ما يتجروا كامل ولا يتناوب بيناتهم هم لين يجمعوه يعطوه الوحدة من بعد مسؤول عنه أيوة ولين اللي تطيع عند الفترة يقضوهم اللي يعطوه الوحدة أخرى يقضوهم اللي يقير يرقبوا معها لو رابح كذا يعطوها نصف الربح والربح النصف الآخر يتقسمه من بيناتهم هذا على كل حال مولاته والله مولاه يجيني وقت يعود ما هو هذا بيالي فيه التباس شوي إن عرف ذي القسم الذي وما أعطاه ذي المرة الذي ذي المبلغ له مقابل ماذا علي أساس يكانوا لدورتها في الشغلة وما المهم يعود يتصل بي أحد نوضحوا له بطريقة ما هي هذا بيالك ما وضح لي وفي آخر الحصة إن شاء الله. استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد مع الرضا ولك الحمد دائما وابدا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطان اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ربنا يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح نسألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك نسألك اللهم بذلك كله لا تركنا ذنبا إلا غفرته يا ربي لا تركنا ذنبا إلا غفرته يا ربي لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته وتجاوزنا عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته يا اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترت ولا دينا إلا أديت يا ربي لا تترك لنا عيبا إلا سترت يا ربي لا تترك لنا عيبا إلا سترته في الدنيا والآخرة ولا مرض إلا شفيت يا ربي لا تترك لنا مرض إلا شفيت ولا عدوا إلا كفيتنا شرا اللهم اكفنا شر خلقك اللهم اكفنا شر خلقك اللهم كن شريعا على أعدائنا اللهم كن شريعا على أعدائنا اللهم كن شريعا على أعدائنا اللهم كن شريعا على أعدائنا اللهم اكفنا شر خلقك اللهم اكفنا شر خلقك اللهم لا تترك لنا حاجة من حوائجنا ولا غلطة وأنت تعلم بها لا أعطيتها لنا وباركت لنا فيها اللهم اجعل دعانا لا يورد اللهم اجعل دعانا لا يورد اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من شهد البلاء وسوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار وأجر منها والدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمع اللهم أحب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا هادينا مهديين لا ضالين ولا مضلين فإن الحق حقا وارزقنا اتباعه وإن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أعنا ولا تعن علينا اللهم أعنا ولا تعن علينا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ثبتنا بالقول الثابت بالحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم عافنا فيمن عافيت اللهم عافنا فيمن عافيت اللهم عافنا فيمن عافيت اللهم تولنا فيمن توليت اللهم تولنا فيمن توليت اللهم تولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت اللهم بارك لنا فيما أعطيت اللهم اقنا شر ما قضيت اللهم اكفنا شر خلقك اللهم اكفنا شر خلقك اللهم اكفنا شر خلقك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. افتح علينا الفتح المبين، اللهم افتح علينا الفتح المبين، اللهم افتح علينا الفتح المبين، اللهم كن لنا وليا ونصيرا، اللهم اجعل موتنا كنومنا، واجعل حسابنا سرورا، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك عظيم فضلك، أرنا عجائب فضلك من فضلك، وأجرنا من سائر عذرك. اللهم لا تترك مكروهنا حاط به علمك من جميع مكاره الدارين إلا أجرتنا منه وأمنتنا. اللهم أجرنا من كل مكروه أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. اللهم أجرنا من كل مكروه أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك سعادة المحيا وسعادة الممات، إنك مجيب الدعوة. اللهم زدنا من فضلك وأجرنا من عدلك. اللهم أدم علينا جميع النعم، اللهم بدوامك وبقائك أدم علينا جميع النعم، اللهم أدم علينا جميع النعم، اللهم أجرنا من جميع العلل وعافنا اللهم من العز والكسل، اللهم أجرنا من جميع العلل وعافنا اللهم من العز والكسل، اللهم أجرنا من جميع العلل ونجنا من التواني والفشل، أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. اللهم منا الدعاء ومنك الإجابة، اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد، وسعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا.